اسمه باسيلو فيج، ده عنوان هذا الشابتر. يعني ايه باسيلو فيج؟ يعني فيروس بينفكت بكتيريا السيلز. لا عايزه اسلوب لغوي احلى. فيروس هوست اوف ويتش از بكتيريا السيلز. فيروس ذات كان باراسايتايز بكتيريا السيلز. فيروس البكتيريا السيلز بتسيرف هذه السورس، اي معنى من دول واحد. يعني فيروس بينفكت مين؟ بينفكت البكتيريا. طب قول لي تركيبه كده عشان ابقى فاهم ومتابع معاك. الاستراكشر ده ممكن يتطلب منك في الرسم في الامتحان. يتركب البكتيريو فيش من هيد وتيل. الهيد معموله من حاجتين، اللي انا رسمته قدام حضرتك ده البروتين كرو او ما يعرف بالكبسس، يبقى حشاور كده واكتب كبسس او بروتين كور. ده بيسراوندو يبروتكت ايه؟ نيوكليك اسيد كور. يعني لما اعمل كده يبقى اللي في النص ده النيوكليك اسيد. النيوكليك اسيد في معظم البكتيريوفيش يوجوالي بتبقى دي ان ايه، لكن ريلي ممكن بعض البكتيريوفيش تلاقي النيوكليك اسيد بتاعهم ار ان ايه، يبقى مينلي دي ان ايه ريلي ار ان ايه. بعض يقول مفيش حاله ممكن يبقى دي ان ايه على ار ان ايه، ابدا. الفيروسات هتعرف من دلوقتي معانا ان دايما الفيروس بيحتوي على وان تايب اوف نيوكليك اسيد، ايزر دي ان ايه او ار ان ايه، غير اي كائن في الدنيا. يعني جوه البكتيريا تلاقي حاجات دي ان ايه وحاجات ار ان ايه، جوه الهيومن سيلز تلاقي في دي ان ايه وار ان ايه. الانيمال سيلز الانسكس اي كائن في الدنيا خلايا فيها كورس دي ان ايه وار ان ايه. الفيروس هي دي ان ايه وار ان ايه، لكن مش الاثنين مع بعض ابدا. عشان كده البكتيريوفيج الغالبيه دي ان ايه، ونادرا لما يبقى النيوكليك اسيد ار ان ايه. الاثنين دول على بعض كده اسمهم هيت. طب وبعدين في ديل بقى. الديل معمول من اربع اجزاء. الجزء اللي في القلب ده اسمه ديل كور، بس الراوندد بكونتراكتايل شيز، يعني غشاء ممبرين يمكنه انه يكونتراكت، بيكونتراكت في الاتجاه ده على فكره، بيعمل زي السرنج او السوستر. ينتهي بقاعده للديل اسمها بيز بليد تو ويتش ديل فايبرز ار اتاتشد، ماسك فيها او يبقى ادي التركيب. الهيد حاجتين، نيوكليك اسيد في النص وبروتين كود او كبس حواليه. والديل في القلب فيه ديل كور حواليه كونتراكتايل شيز، ينتهي ببيز بليد تو ويتش ديل فايبرز ار اتاتشد. طيب ايه وظائف الاستراكشر ده؟ هتفهمها لما نشوف الريبليكيشن سايكل. البكتيريوفيج ده لما بينفكت بكتيريا بيريبليكيت او بيبروباجيت، يعني بينتشر. وان اوف تو ميثودز، ركز معايا. الطريقه الاولى، الطريقه الاولى اسمها لايتك سايكل، مش هتفهم الاسم دلوقتي، او فيجيتيف سايكل. نشوف الخطوات وبعدين نبدا من الاسم اتسمت كده ليه. اللي قدام سيادتك دي بكتيريا السن، جه البكتيريوفيج وعمل اول خطوه في اللايتك سايكل، الا وهي الادسوربشن او الاتاتشمنت. بصوا ايه اللي حصل. البيس بليت اللي هو قاعده الديل بتحط كده كانها زي الاطباق الفضاء، اطباق الفضاء كده زي طبق طاير. ها جه طبق من الفضاء نزل الارض، فده طبق طاير بينزل على سطح البكتيريا، يروح حاطط البيس بليت بتاعه على سبيسيفيك ريسبتور سايت عند السيل وول اوف ذا بكتيريا. طب انا قلت لك سبيسيفيك ريسبتور سايت، تبقى العمليه دي ايه؟ سبيسيفيك، مش اي بكتيريوفيج ينفكت اي بكتيريا، لانه لازم يمسك سبيسيفيك ريسبتور سايت. طب وبعدين يثبت نفسه ازاي؟ بالتيل فايبر. يبقى التيل فايبر تعمل فيكسيشن اهو على السيل وول. الخطوه دي يسموها ادسوربشن او اتاتشمنت، وهي خطوه سبيسيفيك بمعنى ان سيرت البكتيريوفيج بيصيبوا سيرت البكتيريا، مش اي فاشل ينفكت اي بكتيريا. تيجي الخطوه الثانيه اسمها بينتريشن او انجكشن. الكونتراكتايل شيز يكونتراكت. فبصوا عشان تفهم كونتراكت في اي اتجاه، هعصر لك الديل في الصوره الثانيه. وبص الديل بقى قد ايه؟ شفت الديل اللي كان طويل ده؟ اصدر اصدر ليه؟ عشان حصل كونتراكشن فيرتيكال في الاتجاه دوت. ما زالت الديل فايبرز ماسكه ليه؟ طب لما الديل اصدر كده يعني حصل كونتراكشن، ايه ادى الى ايه؟ الديل ايه اللي كان جوه الفراغ بتاع الهيد؟ الضغط زاد عليه فاندفع في اتجاه البكتيريا الست. البكتيريا ده كان الكروموسوم بتاعها. يبقى الخطوه الثانيه حصل انجكشن او بنتريشن. كونتراكشن اوف ذا كونتراكتايل شيز، بحيث ان الدي ان ايه بقى انجكتد او بيبنتريت السيل وول وبيدخل جوه السيتوبلازم اوف ذا انجكتد بكتيريا الست، ويتبقى الهيد والتيل على سطح البكتيريا من بره. ابعت لي فتره بدل ما ارسم هتلاقي نفس المنظر كما هو عليه. الفتره دي هتطول او تقصر على حسب مين هي البكتيريا ومين هو الفاش، ممكن تبقى فيو مينتس او فيو اورز. طيب ما لاحظتش لسه ان الباكتيروفيج عمل ريبليكيشن. الفتره دي يسموها اكليبس فيز. يبقى المرحله الثالثه اكليبس فيز اللي عندك. اكليبس يعني الخسوف. الخسوف ظاهره من ظواهر الفلك لما القمر حته مستخبى منه مش كده يتوارى. يبقى الخسوف او التواري الدي ان ايه بتاع الفلك لما دخل خليه كانه دخل استخبى. الفتره دي الدي ان ايه بيأدابت السلف الثانيوسك بيصنع انزيمز وبروتين عشان يبدا الاكتف ريبليكيشن. الخطوه دي تشبه مين من البروف كيرف اللي لسه هيجي في اللاك فيز. تشبه اول مرحله. بعد كده تلاقي الخطوه الرابعه الفاش بدا يسيطر على الكنترول الخليه وتخليها تصنع له هيب بدل اللي سابه بره تيل كتير. تيجي الخليه عايزه تفخد تعمله هيد واحده ولا هيد واحده. ما انا كان عندي هيد وجبتها بره تعمل كتير ريبليكيشن يعني تيل بارز كتير. دي ان ايه ريبليكيشن كتير. دي خطوه اسمها انتر سيلولار ريبليكيشن او اكتف ريبليكيشن اوف ذا باكتيروفيج. بس هو عمل ريبليكيشن صنع كل حاجه كبرت. يقوم يعمل خطوه خمسه اسمها اسمبلي يعني تجميع الوحدات. يعني كل هيد تثبت بديل وتتعبى بدي ان ايه وتبقى كومبليت باكتيروفيج باركل ماتيور يقدر لو خرج ينفكت خليه جديده. يبقى فاضل له انه يخرج. تبقى الخطوه نمره سته ريليز فايت لايسس يكسر الخليه ويخرج الماتيور فيروس باركل عشان كل باكتيروفيج ممكن يروح ينفكت خليه جديده وهكذا. تبقى دي سايكل كامله يسموها لايتك سايكل او بليتيتف. لماذا سميت لايتك؟ Because it ends with slices of the bacterial host. ولماذا يسموها فيجيتيتف؟ مش تيتف يعني تكاثر. عشان بدانا بوان باكتيروفيج بيخرج كتير كتير قد ايه ممكن يوصل 100 او several hundreds. جميل كده السرعه دي حلو؟ شفتوا؟ طلعنا في الشابتر فاضل لنا نص صفحه. هناك سايكل اخرى اللي مش شايف حاجه بس عايز يستفسر. نعم. مش قول ان البكتيروفيج لازم ما تقدرش تعظم الكبسول. البكتيروفيج ماله؟ ما تقدرش تعظم الكبسول. طيب احنا تخطينا النقطه دي وافترضنا البكتيريا دي مش كبسوليت بس مش هتفهم السايكل. لو في كبسول الكبسول يمنع البكتيروفيج يقصر. يبقى الكبسول تحمي البكتيريا من هذه السايكل. نعم. اي سؤال؟ السايكل الثاني يعني احنا دلوقتي بنتكلم على سايكل معين وقواعدنا ثابته يعني مش اديتك معلومه في الكبسول اجي دلوقتي اسحبها منك. لا لو في كبسول مش هتحصل السايكل دي. نعم. ايه؟ الكليبسه ايه؟ لما دي ان ايه دخل قاعد في تسبلات لسه بيأدبت السيستم بيظبط الخليه يخليها تصنع له شويه انزايم وشويه بروتين هيحتاجوا الاكتف ريبليكيشن. الكليبس يعني مرحله زي اللاك فيز في الجروث كيرف. احنا سميناها كليبس عشان انا لسه ما شفتش فايرال ريبليكيشن فكان الفيروس بيستخبي عشان كده بيقول عليها الخسوف او التواري. الفيروس لسه بيجهز نفسه بيأدبت السيستم. طب ايه رايكم في سايكل ثانيه؟ بصوا بقى ركزوا معايا عشان اقولها مرتين برضه مصر هخلص 2 و5. بص دي ممكن الباكتيروفيج جه اهو عمل ابزوربشن ثم انجكشن او بنتريشن. بص كده انا هرسم لك الاكليبس لوحدها بس السايكل الثانيه اهي. بص ادي الكروموسوم بتاع البكتيريا وادي الدي ان ايه بتاع البكتيروفيج. البكتيروفيج بعد ما عمل ابزوربشن او اتاتشمنت وانجكشن او بنتريشن واثناءه في مرحله الاكليبس لقينا في مرحله الاكليبس دي الدكتور صراحه زي ما صراحه بيسال على الاكليبس اهو الاكليبس طولت. ايه بقى اللي خلاها تطول؟ الفيروس دي ان ايه لقى نفسه غير قادر على ريبليكيشن. ما لو كان قادر على ريبليكيشن كان هيأدبت نفسه ويخليها تصنع له اللي هو عايزه ويمشي في الاتجاه بتاع اللايف سايكل. لكن تصور ان الجين اللي كان مسؤول عن الريبليكيشن كان اندر سبريشن. فطالما الشيء اللي مسؤول عن الريبليكيشن ما كانش فايق شفتوا خدته في الفايروس ان الجين تبقى اندر كنترول. الجين لما بيشتغلش يقول عليه ريبريس ولما يشتغل يقول له حصل له دي ريبريشن. الجينز بتاعت الريبليكيشن بتاعت الفاش كان حصل لها ريبريشن يبقى الفشل ده انتهى اتقضى عليه صح؟ لأنه إيه؟ ساب العدو والتيم بتوعه بره وما هواش قادر يريبليكيت يبقى تم القضاء عليه. فالفشل بيلمح حاجة مخرج بقى. أمله في النجاة. لا كروموسوم. والكروموسوم ده معمول من دي إن إيه؟ قال لك بقى أنا أقول له أسطوانة حلوة لو نفعت يبقى أنا فاكر إيه في عمرك. يبقى الأسطوانة. يقرب الكروموسوم والعكس. أنت يا جميل أنت دي إن إيه؟ قاعد لوحدك سنجل ليه في الخلية ما هو عارف انه سنجل بقى سنجل كروموسوم ما هو نيوكليون يا عم رد علينا يا عم ما احنا النهارده الدي ان ايه ها هو اللي عمل الدي ان ايه بتاعك ما عملش دي ان ايه غيرك ما احنا دي ان ايه طب والله انا مرضي شديد طب صدقني انا كنت ناوي على خير ناوي ايه عادي نحط زيتنا في دينا الكروموسوم طبعا اول مره يسمع كلام حلو كده ما صدق قال لك مش هخسر حاجه نعمل انتجريشن فبصوا الفريق بدل ما كان هيحصل ريبليكيشن يحصل انتجريشن يبقى ده الكروموسوم بتاع البكتيريا هيقبل حته الدي ان ايه بتاعت الفاش يحطها كجزء منه يبقى بدل ما كنا بنعمل ريبليكيشن عملنا انتجريشن كانهم اتجوزوا حطوا زيتهم في ايديهم بس بالمره قامت وحدتك بدل ما انت قاعد لوحدك والسيتوبلازم ضلمه عليك دول كلمتين مليان وبعدين كأنهم اتجوزوا يبقى مصير الجواز طبعا ما عندكوش انتوا خبرة عن مصير الجواز كل اللي تسمعوه عن الجواز او ما اللي هم هيعيشوا في تبات ونبات ويخففوا صبيان وبنات ده مصير ممكن بس نادر او يفضلوا عايشين الخلية دي اعتبرت الكروموسوم بتاعها وادي الدي ان ايه بتاع الفاش واعتبرته جزء منها كل ما تيجي الديفايس تطلع الاثنين دول ترسيت مالهم عندهم كوبي من الكروموسوم وكوبي من البكتيريوفيج دي ان ايه بقى لي مصير من ايه من مصائر الجواز طيب لو في يوم من الايام واحده من الدوتر سيت البكتيريوفيج فات بقى يعني حصل له دي ريبريشن يعني قال لنفسه ايه التغيير اللي رديك على ريشه المره دي ده انت كنت ملك زمانك ده انت كنت بتتعرف على البكتيريا من دول ها وتمشي معاها شويه وبعدين تفرقعها وتروح تتعرف على غيرها مش كده؟ ايه اللي يخليك مربوط ورابط نفسك بالعيشة السودا دي؟ بص يا بنت الناس يجي مره لما يفوق يمسك اي خليه هو جواها وده بص يا بنت الناس احنا زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف عايز يخلع ادي بص احنا تقولي خدت منك حاجه ولا بتاع ادي الكروموسوم بتاعك اهو وادي الدي ان ايه بتاعك ايه بقى بنت الناس وغلبانه اعمل معروف البيت هيتخرب ولما يتخرب البيت ما يندعي البيت ليه هيندعي البيت ليه؟ وانس المفك كده وكان فاهم يبقى رايح يعمل ايه؟ رايح الى الانترا سيلر سينسز الى اللايتك سايكل هيستارت اللايتك سايكل عشان كده يسموا الظاهره دي ايه؟ يسموا السايكل دي لايزوجينيك سايكل عارفين ليه لايزوجينيك؟ لان طول ما البكتيروفيج دي اللي قاعد جواها فهي عرضه للايت يعني قاعده على كف عفريت هنا تتسمى لايزوجينيك وتتسمى تمبريت لان البكتيروفيج متزامن تمبريت يعني متزامن تعال اقول لك السايكل دي من الاول تاني ثواني بس هقولها لك من الاول عشان في تعبيرات علميه انا متخصصها بص كده تسمى السايكل لايزوجينيك عشان اديك في رياكت اهو البكتيريا اللي بتخشها الفاش بتبقى عرضه للمرض وبتتسمى تمبريت عشان الفاش بيخش ينتجريت فبيتزامن مع الخليه ملخص السايكل البكتيروفيج بعد الانجكشن بدل ما يعمل انترا سيلر سينسز الدي ان ايه بتاعه بينتجريت مع البكتيريا الكروموسوم. هنا بعد اذنك في تعريفين مهمين. لماذا يسمى الدي ان ايه بتاع البكتيروفيج؟ بيتسمى بروفيج. طب ليه بيسموه بروفيج؟ دي كلمه برو يعني ما قبل. لانه طول ما هو قاعد كده يوم ما يعمل لايس للبكتيريا ويروح للايتك سايكل هيخرج بكتيروفيج كامل. يبقى كانه مرتبط بالدي ان ايه بتاع البكتيروفيج اللي هو ممكن في يوم من الايام يكمل سايكل ويبقى بكتيروفيج كامل يبقى اسمه بروفيج امتحان نص سنه وامتحانات الشهور اللي ممكن نعملها في الاقسام هو لك ديفاين ايه الديفاين دي عندنا مشهوره قوي عرف يعني ايه بروفيج انت دي ان ايه اوف ذا بكتيروفيج which is integrated with the bacterial chromosome اثناء التمبريت سايكل واضح؟ طب البكتيريا نفسها مش برضه هي عرضه للايسس يسموها لايزوجينيك سيل لايزوجينيك بكتيريا عرف من هي اللايزوجينيك بكتيريا؟ دي البكتيريا السيل اللي انفكتد وذ اتمبريت بكتيروفيج عمل انتجريشن البروفيج بتاعه مع الكروموسوم بتاعتها اساس الشيء السايكل. لان تقول الكلام ده كده في اي حاجه مش واضحه بالكلام ده. طب البكتيريا اللي بتبقى متجوزه بكتيروفيج مش احنا شبهناها للجواز؟ تعال نكملها جواز. ينفع واحده متجوزه تتجوز على جوزها؟ تتسجن، ممنوع. اذا البكتيريا اللي بتبقى انفكتد بكتيروفيج تبقى اميون او ريزيستنت تو انفكشن وذ انذر بكتيروفيج. طيب والبكتيريا اللي بتبقى اتجوزت معاها بكتيروفيج صفاتها تتغير. يعني البنت تفضل بنت مرتبطه بصفاتها وبشخصيتها لحد ما تتجوز. ليه؟ صفات جوزها تبعد عليها. صح؟ طب صفات جوزها اللي هو البكتيروفيج تظهر عليها ازاي؟ الدي ان ايه بتاع البكتيروفيج اللي قاعد جوه البكتيريا يدي للبكتيريا صفه جديده اسمها لايجينيك كونفيرجن. في اخر الصفحه عندك او الباراجراف اللي في اخر الصفحه طلبناه في امتحان في يناير 2005. عرف يعني ايه لايجينيك كونفيرجن واعطيني مثال. لايجينيك كونفيرجن يعني اكويزيشن اكتساب انيور بروبرتي صفه جديده باي ا بكتيريا سيل انفكتد ويز ا تمبرت بكتيروفيج. اديني مثال. الدكتيريا التوكسين برودكشن باي دكتيريا تبقى نتيجه للفاش دي ان ايه مش للكروموسوم دي ان ايه. لو حد فيكم مش فاهم المثال بصوا كده. البكتيريا دي اعتبرها دكتيريا. الدكتيريا اللي جواها فاش لانها بتطلع توكسين. اللي ما جواهاش فاش مش بتطلع توكسين. يبقى الفاش برودكشن التوكسين برودكشن نتيجه ايه؟ نتيجه لحته الفاش دي ان ايه. اقول تاني. البكتيريا اللي مش جواها بكتيروفيج نون توكسيجينيك. اللي جواها بكتيروفيج دي ان هي عامل انتجريشن كده توكسيجينيك. يبقى التوكسين برودكشن في البكتيريا نتيجه لايه؟ نتيجه للفاش دي ان ايه ولا البكتيريا دي ان ايه؟ نتيجه للفاش دي ان ايه؟ السنه اللي فاتت جبنا سؤال في الامتحان قلنا فيه جيب ريزن نوت اول بكتيريا سترينز ار توكسيجينيك. طبعا البكتيريا بندرسها في نص فوليوم 2 كده في اخر الترم الاولاني او في اول الترم الثاني. في الغالب ما بتخشش في امتحان النص الاولاني. فالطلبه انا واللي بمتحن اللي حاطط في الامتحان قالوا لي سؤال غلط. ايه سؤال غلط؟ قالوا لي سؤال في التكتيك. وانت قلت التكتيك مش داخله في الامتحان. قالوا ركز يا ابني السؤال ده مش من التكتيك. السؤال دوت من المقدمه خالص من الاول. وحتى لو قالوا من الفاش طالما ما جاتش في دماغه ممكن ما يبقاش فاهم ايه اللي جاي. البكتيريا مش كلها توكسيجينيك لان التوكسين برودكشن بيكون صفه من صفات الفاش نتيجه لايزوجينيك كونفيرجن. لازم توضح كده. لو قلت الصفحه هتلاقينا خلصت انا بسرعه خلصت المعاد اللي قلت لك عليه. انا عارف بقى الثالث ده. ها انت بعدك ما جبتش سؤالي. الاوت كام انا ضحكت عليك وقلته عشان كده بقول لك خلصت. اهو يعيشوا في ثبات ونبات. لما يجي لك سؤال ده في الامتحان وات ذا اوت كام او ذا فيل اوف ذا لايجينيك سايكل. ايضا البروفيش بيستمر انتجريت جوه الكروموسوم ويبقى في دوتر سيكل. ادي يعيشوا في ثبات ونبات. يا اما المفصل الثاني لما فات البكتيروفيج ممكن يفوق يعمل ايه؟ ديتاتشمنت يعني بيفك عن الكروموسوم. ولما يديتاتش يعمل ايه؟ يستار لايت سايكل اهو في المصير الثاني اهو. المصير الثالث بقى لو جه قلنا انا زهقت من عيشتي. انا ايه اللي رميني على عيشه دي؟ انا بنت الناس زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. طلعت بقى مش مهذبه بقى راح ترد عليه. هيطلع عليك انت عيشتك حلوه قوي ما انت بنايم في 60 نيله. ده ليا الجنه اللي مستحملاك. ده انت وانت وانت وانت وايه اتفتح انطلقت عليه بقى وقعدت تشتم وتعمل كده. طيب والله لا نتفق على بنتي وانتي ده وهو بيتداش يروح سارق حته من الكروموسوم بتاعتها. ده المصير الثالث يسرق الذهب بتاعها. ولما يروح للايت سايكل ويكسرها بقى والبيت يتخرب بس المرض يخرج بكتيروفيج سارق حته من الدي ان ايه بتاع البكتيريا. لما يروح ينفكت بكتيريا جديده وده بص الذهب اللي انا جايبه لك بيديها الدي ان ايه اللي جابه لها من البكتيريا القديمه. دي احدى وسائل الجين ترانسفير امونج بكتيريا. النهارده عدت علينا وسيلتين جين ترانسفير. سكس فايلس ممكن يعمل حاجه اسمها كونجوجيشن وميعاد جينز من خليه لخليه والبكتيريوفيش باعتباره فيكتور ممكن يصيب خليه وهو بيفك منها ياخد دي ان ايه ينقله لخليه اخرى. دي اسمها سبيشالايز ترانسدكشن. استخدامات البكتيروفيش في المعمل. طالما البكتيروفيش ممكن ينقل دي ان ايه من خليه لخليه ما تيجي احنا نعملها عمدا في تجارب الجينيتك انجينيرنج. يعني اجيب بكتيروفيش واحمله في حته دي ان ايه واخليه يدخلها لي جوه بكتيريا. يبقى استخدم البكتيروفيش از اكلونينج فيكتور في تجارب الجينيتك انجينيرنج. ذلك يستخدم في البيولوجيكال والجينيتيك ستاديز الريسيرش اليتو. والاهم من هذا بصوا كده باراجراف طويل عليك بس انا هخليك تستنتجوا اي بكتيريا تصاب باي بكتيروفيج ولا العمليه سبيسيفيك. اذا هل يمكن استخدام الديفرنت بكتيروفيج في معرفه نوع البكتيريا ولا لا؟ يستخدم البكتيروفيج فيما يعرف بالفاش تايبنج. يعني لو قال لك عادي لماذا يستخدم البكتيروفيج ان فاش تايبنج؟ يعني انك تعرف نوع البكتيريا وتتعرف عليها. لان الديفرنت بكتيريا بيشو ديفرنت سستبتيبيليتي او ديفرنت سنسيفيتي تو ديفرنت بكتيروفيج. يعني بكتيريا تنسب الفاش نمره 1 وتنسب الفاش نمره 10 وسنسب فاش نمره 80 وريزيستنت للباقيين. لو اختبرتها ولقيتها سنسب الثلاثه فاش دول يبقى عرفت نوعها. طب وانت بتحتاج تعرف نوع البكتيريا بالفاش امتى؟ لما اكون عايز اتبع مصدر العدوى. ايه الحالات اللي بتهمنا كاطباء بتتبعوا مصدر العدوى؟ حالتين. ايه هما؟ لو تعمر من عنابر الجراحه اتعمل عمليات لمرضى كتير ولقيناهم كلهم بعد العمليات جالهم ووند انفكشن يبقى يهمني ان انا اعرف مصدر العدوى. فبعمل فايندنج للبكتيريا اللي لقيتها عند المرضى واروح اشوف العاملين تعمر الجراحه الدكتور ورئيس القسم والامتياز والنواب مين عنده اورجانيزم من نفس النوع الاخطر للدور. يبقى بستخدم الفاش تايبنج. بص المثال اللي عندك اهو البوست اوبريتيف ووند انفكشن ان اوردر تو تريس ذا سورس اوف انفكشن عشان اعرف مصدر العدوى جاي من فين. نفس القصه بس مش مكتوبه عندك. لو حصل فود بويزنج في المطاعم يعني لو احنا كده كمجموعه اخرتكم بقى فالفطار قرب وتبقى نعزمكم فلقيتكم بتتدفى فلقيت ناس وراك فاهو طب يلا برضه وراك لكن هتضرب اقرب مطعم كشري واديها كشري ونصكم مش جاي بكره ونصكم مش جاي خالص. ايه؟ جنبكم فود بويزنج. يبقى انا هدفي ان اعرفكم واتبع مصدر العدوى اشوف مين في المطعم اللي بيوصل الاورجانيزم الاكل. مزيدا من التفصيل هنعرفها بعدين. شكرا جزيلا. يلا مع السلامه.